لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. من كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام نختتم باب الترهيب من مساوئ الأخلاق، وكنا وقفنا بالحديث عند الحديث 29. قال عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تعاظم في نفسه واختال في مشيته لقي الله وهو عليه غضبان. قال أخرجه الحاكم ورجاله ثقات. قال النبي صلى الله عليه وسلم من تعاظم في نفسه، أي استعلى واستكبر ونظر إلى الناس نظرة تعالي وعلو وتحقير للناس، واختال في مشيته، يعني هذا أثر من آثار العمل القلب اللي هو الكبر والعياذ بالله، واختال في مشيته لقي الله وهو عليه غضبان. فهذا الحديث في ذم الكبر والعياذ بالله، فهو من مساوئ الأخلاق. وعاقبة الكبر كذلك، أي يظهر فيه عاقبة الكبر. قال من تعاظم في نفسه واختال في مشيته لقي الله وهو عليه غضبان، فهذه عاقبة المتكبر والعياذ بالله، هذه عاقبة الذي يتعالى ويتعاظم على الناس والعياذ بالله. وفي الحديث أيضا تنبيه على التواضع وخفض الجناح، فإن عكس ذلك أو مقابل ذلك هو الكبر، يؤدي إلى الهلاك والعياذ بالله. فالله إذا غضب على عبد كان أثر ذلك والعياذ بالله سيء على هذا العبد، فربما يهلك هذا العبد والعياذ بالله في الدنيا وفي الآخرة. أسأل الله تعالى أن يعافينا وإياكم من الكبر ومن عاقبة الكبر. ثم قال وعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العجلة من الشيطان. قال أخرجه الترمذي وقال حسن. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العجلة من الشيطان. العجلة من الشيطان أي التعجل في الأمور والتسرع في الأحوال والأفعال. والحديث أيضا يعني فيه التنبيه على فضل الأناة والرفق، فإن العجلة والتعجل والتسرع هذا من أخلاق الشياطين، وما ينبغي للإنسان أن يتسرع ولا يتعجل، لأن هذا من أخلاق الشياطين. ولكن ينبغي أن يفرق بين التعجل المذموم والتعجل المحمود. في تعجل محمود، ومنه قول الناس خير البر عاجله مثلا، يعني إنه إذا عزمت على فعل شيء من الخير افعل، ما يتظل يعني تؤخر وتسوف وكذا ونحو ذلك، وإلا التسويف مذموم في فعل الخير. وعلى سبيل المثال مثلا الثلاثة الذين خلفوا في غزوة تبوك، هؤلاء ظل كل واحد منهم يقول غدا يعني ألحق برسول الله صلى الله عليه وسلم، غدا سألحق برسول الله صلى الله عليه وسلم، أنا غدا إن شاء الله ألحق برسول الله. وبعضهم يقول ما أنا عندي الدبة بتاعتي سريعة، غدا سألحق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفضل كل يوم كل يوم، هذه ليست أنا، هذه ليست أنا، هذا تسويف. ثم العجلة هنا كانت هي المحمودة، إنه يعجل، ومنه قول نبي الله موسى وعجلت إليك ربي لترضى. وإلا البعض أحيانا أيضا يقول لهم النبي صلى الله عليه وسلم قال عجلة من الشيطان، طيب عايز أنت تلاقي كل الدنيا عنده نايمة كل الدنيا عنده تقريبا متوقفة. يا فلان هيا نفعل، يقول لك العجلة من الشيطان. هيا بينا نفعل كذا، يقول لك العجلة من الشيطان. العجلة العجلة من الشيطان لغاية ما الدنيا كلها تخلص وتنتهي وهو لسه قاعد يقول العجلة من الشيطان. إنما المقصود هنا بالعجلة من الشيطان العجلة المذمومة والتسرع المذموم، وأن الإنسان يبقى مندفع متسرع، هو ده المذموم. أما المعجل بالخير المسارع في فعل الخير هذا محمود. قال الله تعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض. وقال النبي موسى قال وعجلت إليك ربي لترضى. فالتعجل والتسرع في الإقبال على الخير هذا محمود، وأن الإنسان يسارع في فعل الخيرات. والله مدح الذين يسارعون في الخيرات، فلا بد من التفريق. لكن المذموم العجلة التي فيها المفاسد وفيها التهور، ولذلك يقابلها الأناة. فالحديث فيه ذم العجلة وإشارة إلى فضل الرفق والأناة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لأشج عبد القيس إن فيك خصلتين يحبهما الله ورسوله، الحلم والأناة. ثم قال وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الشؤم سوء الخلق، أخرجه أحمد وفي إسناده ضعف. هذا الحديث وإن كان ضعيف السند لكن أيضا هو في محامد الأخلاق أو في التحذير من سوء الأخلاق. قال الشؤم سوء الأخلاق، يعني معنى الحديث الشؤم سوء الأخلاق، يعني أن من شؤم الحال على الإنسان أنه يبتلى بالخلق السيء والعياذ بالله. أن من الشؤم للإنسان أنه يبتلى بسوء الأخلاق، يعني هذا وبال أنه يبتلى بسوء الأخلاق والعياذ بالله. لأن سيء الأخلاق إنسان والعياذ بالله مكروه بين الناس، ممقوت والعياذ بالله، الناس جميعا يبغضون سيء الأخلاق، وهو منبوذ في مجتمعه وفي الناس من حوله. ولذلك سوء الأخلاق هذا شؤم عليه، شؤم عليه. ليه؟ لأنه الناس كلهم ما يحبوش يتعاملوا معاه، ولا يحبوا يقعدوا معاه ولا يكلموه ولا. فصار سوء الأخلاق ده شؤم عليه والعياذ بالله. فالحديث في ذم سوء الأخلاق. ثم قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن اللعانين لا يكونون شفعاء ولا شهداء يوم القيامة. قال أخرجه مسلم. إن اللعانين لا يكونون شفعاء ولا شهداء يوم القيامة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يخبر بعاقبة اللعانين، واللعانين الذين يكثرون السب واللعن والشتم والعياذ بالله، لسانهم على طول كذا والعياذ بالله، اللعن والسب والشتم ونحو ذلك. قال لا يكونون شفعاء ولا شهداء يوم القيامة، يحرمون من هذه الفضيلة. الناس يوم القيامة يشفع بعضهم في بعض، الأب يشفع في ولده والولد يشفع في أبيه والصاحب يشفع في صاحبه وهكذا. اللعانون والعياذ بالله يحرمون، لا يكونون شفعاء والعياذ بالله ولا شهداء يوم القيامة، ولا يكون لهم مكان يوم القيامة في الناس كمكان الشهداء. فهذا الحديث فيه التحذير من كثرة اللعن والسب، وظاهر ذلك في الحديث من أنه يحرم، أي اللعان يحرم من هذه الفضائل. ثم قال عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من عير أخاه بذنب لم يمت حتى يعمله. قال أخرجه الترمذي وحسنه وسنده منقطع. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عير أخاه بذنب لم يمت حتى يعمله. الحديث إن كان ضعيف السند لكن فيه يعني من المعاني أيضا في يعني الفضل والفضائل ما يجعل يعني المعاني هذه مقبولة. ففيه تحريم الشماتة بالمسلمين: من عير أخاه بذنب لم يمت حتى يعمله. طبعا التعيير هنا يعني أنه وبخه على ذنب في غير محل توبيخ، يعني كأن يكون تاب منه وانتهى منه، فيظل يقول له يا اللي فعلت كذا في يوم كذا، هو تاب من هذا الذنب ورجع عنه، فلماذا تعيره بهذا الذنب؟ أما مسألة أن يعني يذكره ويزجره وينهاه مثلا فيقول له أنت تفعل الذنب الفلان، انتهي انتهي، أنت تفعل الذنب الفلاني، أنت تفعل الذنب الفلاني، أنت تفعل الذنب الفلاني، هذا ليس تعييرا، فإنه إن أراد به الأمر والنهي فهو محمود ومشكور. أما التعيير فهو أن يعيره بذنب قد تاب منه أو في غير محل تعيير ونحو ذلك. فلذلك هذا الإنسان إذا عير أخاه فإنه يبتلى ربما بمبتلاء، كما يقولون يعني لا تعير أخاك بما ليس فيك فيعافيه الله ويبتليك، إنه يفضل تعيره بما ليس فيه ما ليس فيك فيبتليه فيعافيه الله من هذا ويبتليك أنت والعياذ بالله. مثلا واحد بيعيره كبرا، يا أنت فاسد وفاجر وفاسق وكذا وأنا صالح وكذا ونحو ذلك، فقد يبتلى الإنسان هو نفسه ويعافى الآخر، نسأل الله العفو والعافية. قال وعن معاذ بن جبل قال وعن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويل للذي يحدث فيكذب ليضحك به القوم، ويل له ثم ويل له. قال: أخرجه الثلاثة وإسناده قوي. ويل الذي يحدث فيكذب ليضحك به القوم، ويل له ثم ويل له. بداية ويل، هذه كلمة يعني اختلف في المقصود بها، بعضهم يقول هي كلمة يعني ترهيب وتحذير، يراد بها التحذير والترهيب، ويل لك إن لم تفعل كذا. وبعضهم يقول ويل هذا اسم للنار والعياذ بالله، اسم للنار، والله عز وجل يقول: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. فهذا أقرب والله أعلم، يعني ويل للذي يحدث أي له عاقبة والعياذ بالله الويل يوم القيامة. ويل الذي يحدث فيكذب ليضحك به القوم، نعوذ بالله، يوم يكذب عشان الناس يوم يضحكوا من حوله كما يفعله بعض السفهاء، يقوم حياته كلها زي بيقولوا ضحك في ضحك، زي بيقولوا يعني كده، وهزار في هزار، يقوم يكذب يكذب عمال يكذب، كل حاجة بيكذب عشان الناس يضحكوا، والعياذ بالله. ويل له ثم ويل له ثم ويل له، فكيف بالذي يكذب بالفحش أو بالكفر أحيانا ليضحك الناس والعياذ بالله، اللي يقولوا نكت والعياذ بالله على الجنة والنار، ونكت على الأنبياء والعياذ بالله، هذا كفر، هذا كافر مرتد والعياذ بالله، لأنه يكذب بالجنة والنار أو يسخر من وعيد الله وموعوده، أو أنه يسخر بالأنبياء والعياذ بالله، زي بعضهم اللي يقولوا احنا كنا بنحسبه موسى لقيناه مش عارف فرعون حاجه كده، يعني مش عارف نحو ذلك، لا ده في كلمه تانية كده فيها قطح في النبي من الانبياء مثلا، وزي والعياذ بالله اللي يعملوا النكت على الجنه والنار، الفاجر اللي يقول له ما هو ده هتخش النار وفيها وبتاع، يقول له مش مشكلة من النار دي هنولعه منها الجوزة، أنا نولعه فيها الحجر ونولعه منها الجوزة ونحو ذلك، نعوذ بالله. هذا كفر، هذا كفر بالله عز وجل، هذا استخفاف بوعيد الله. ربنا سبحانه وتعالى بيخوف عباده، يوم يقول له ده أنا هولع فيها من الجوزة بتاعتي، والعياذ بالله. فهذا والعياذ بالله ويل له ثم ويل له ثم ويل له. ثم كذلك اللي بيضحك الناس بقى في المجالس، في اللي مش عارف ايه، وبتوع النكت بقى اللي بيطلعوا في الاعلام يقعدوا يقولوا النكت والعياذ بالله، وبتوع التمثيل والممثلين الكوميدي الفلاني والممثل الكوميدي الكبير وانا احمد، يكذب ليضحك القوم، بل احيانا يكذب عشان والعياذ بالله ليضحك القوم بالكفر والاجرام والعياذ بالله. قال عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كفارة من اغتبته أن تستغفر له. قال رواه الحارث بن أبي أسامة بسند ضعيف. هو كما قال هذا الحديث فيه التنبيه على أنه لا بد من يعني في توبة المغتاب أن يستغفر للذي اغتابه. فهذا يعني أو هذه صورة من صور التوبة من الغيبة، انه يستغفر له او انه يتحلله، يقول له انا قلت في حقك كذا فاغفر لي. اما ان كان يظن انه المفسدة ستزيد فيستغفر له ويذكره بخير. نعم. ثم قال، وهذا هو الحديث الاخير، قال عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ابغض الرجال الى الله الألد الخصم. قال اخرجه مسلم. أبغض الناس إلى الله الألد الخصم والعياذ بالله. الألد يعني كما يقول الشيخ الفقهي مأخوذ من لديدي الوادي أي جانبيه، أو لديدي الوادي جانبيه، وذلك أنه كلما احتج عليه خصمه بحجة راغ إلى جانب آخر والعياذ بالله. اللديد بقى هو ذا اللديد، يعني الخصيم مثلا يحج بحجة ما يعرفش يمسكه زي ما بيقولوا كده، يروح الجانب الآخر يمسكه من حجة يطلع من ناحية تانية، يمسكه من حجة يطلع من ناحية تانية، وهكذا والعياذ بالله. في الخصومة ما تعرف تاخد حقك منه يعني والعياذ بالله. أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم، وهذه من الأخلاق الذميمة التي يحذر منها الإسلام. أسأل الله تعالى أن ينجينا وإياكم من الأخلاق الذميمة، وأن يرزقنا وإياكم مكارم الأخلاق، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.